بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا أنت يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه الرخصة للضعفة من النساء والأطفال أن ينصرفوا من مزدلفة آخر الليل ويرموا جمرة العقبة نظرا لضعفهم، فهذه رخصة للانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. قولها غاب القمر، القمر يختلف غيابه، لكن في وقتها كان القمر يغيب في منتصف الليل، فلذلك رصدته، ولكن التحديد بعد منتصف الليل. يجوز للضعفاء ومن في حكمهم أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الزحمة ويرموا جمرة العقبة. نعم. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. غلسنا يعني صيفنا في صلاة الفجر. نعم. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. متفق عليه. أذن للضعن يعني للنساء، جمع ضعينة، أي المرأة، لأنها بحاجة إلى الرخصة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر، رواه أحمد. نعم. وهذا مثل الحديث الذي قبله أنه رخص أو أذن للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. نعم. باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. نعم. النحر، نحر الهدي، هدي التمتع والقران، ثم الحلق والتقصير، مناسك من مناسك الحج. نعم. باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. وما يباح عند الحلق والتقصير، يباح التحلل الأول، يباح التحلل الأول الذي لا تحل معه النساء، التحلل الثاني إذا استكمل المناسك حل له كل شيء حتى النساء. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى. أتى منى بعد مزدلفة. نعم. فأتى جمرة فيه من مزدلفة. نعم. فأتى جمرة العقبة فرماها. أول ما يصل إلى منى يرمي جمرة العقبة. تحية منى. نعم. ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم أتى منزله بمنى عند الخير. منزله كان في الخير اللي هو محل المسجد الآن. نعم. أتى منزله بمنى ونحر. ونحر هديه هدي لأنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. نحر هدي القران. نعم. ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. فيه دليل على أنه يبدأ في الحلق بالجانب الأيمن من الرأس. نعم. وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. يعطي شعر رأسه الناس لأجل التبرك به، لأنه شعر الرسول صلى الله عليه وسلم منفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيوزعه عليهم، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بشعر رأسه ومن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام من العرق ونحوه، خاص بالرسول لأنه مبارك، وأما من عداه فلا يتبرك بشيء مما يتصل به، بل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم جعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. متفق عليه. نعم. هذا فيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأنه دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة، دل على أن الحلق أفضل من التقصير. نعم. يعني في النصف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلنا ما لك أنت لم تحل؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي، رواه أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قدم معه بالهدي من المدينة، ساق الهدي من خارج الحرم. الذي يسوق الهدي من خارج الحرم لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو بعده، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحلق حتى نحر هديه. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو الحرم في المكان، وأما في الزمان في يوم العيد وما بعده. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى، فلما لبد رأسه يعني شعر رأسه، لبده يعني جمعه وعمل معه شيء يربطه، وضع عليه شيئا يربطه عن الشعف. نعم. لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يحللن. قلنا ما لك أنت لم تحل؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. رواه مسلم. نعم، أذن لنسائه أن يحللن، أن يحللن لما أدينا العمرة، لما أدينا العمرة أمرهن بالحل. سألنه لماذا أنت لم تحل؟ قال لأني لا أحل حتى أنحر هدي. فمن ساق الهدي من الحل إلى الحرم فلا يحلق حتى ينحر هديه. نعم، فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي. رواه أحمد. نعم، وهو دليل على وجوب الحلق. نعم، وجوب الحلق لأنه نسك، أنه من مناسك الحج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود والدارقطني. الحلق للرجال فقط وهو أفضل من التقصير، وأما النساء فليس لها حلق، لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها ولا أن تجزه، وإنما تقصر منه للإحلال من الإحرام قدر أنملة، قدر أنملة من رؤوس الظفائر إن كان مظفورا، إن كان غير مظفور فإنها تجمعه وتقص من رأسه قدر أنملة فقط. هذا في دليل على أن المرأة توفر شعر رأسها لأنه جمالها. فالنساء الذين يعبثن بشعور رؤوسهن ويقصصن شعور رؤوسهن إن هذا لا يجوز لهن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا التحلل الأول، إذا رمى الجمرة، إذا رمى الجمرة حل له كل شيء من محظورات الإحرام، كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. وهذا ما يسمى بالتحلل الأول. فإذا طاف وسعى هذا التحلل الثاني، يحل له كل شيء حتى زوجته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب؟ فقال ابن عباس أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ رواه أحمد. كل شيء، إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، ومن ذلك الطيب يحل له، يحل له لأنه من محظورات الإحرام. فإذا رمى الجمرة فقد حل، فإذا طاف وسعى فقد حل التحلل الكامل الذي يبيح له امرأته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه. نعم، المحرم يتطيب قبل الإحرام، هذا من سنن الإحرام أنه يتطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يحرم ثم يتطيب مرة ثانية بعد أن يحل من إحرامه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب إذا حل من إحرامه، وهذا السنة. نعم. ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه. نعم إذا تحلل التحلل الأول حلت له محظورات الإحرام ما عدا النساء. نعم. وللنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. نعم يتطيب المحرم سنا يتطيب قبل الإحرام ثم إذا حل من إحرامه يتطيب مرة ثانية لأنه يعلقه العرق ووقت الإحرام لأنهم كانوا يحرمون من عند المدينة عند الحليفة بينه وبين مكة 8 أيام للراحلة يعلقهم العرق والغبار فلذلك كانوا يتطيبون قبل الإحرام ويتطيبون بعد الإحرام لأن الطيب الذي قبل الإحرام زال أثره حل محله العرق والغبار. نعم. باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر. نعم. باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر. نعم إذا رمى الجمرة يوم النحر فإنه ينزل إلى مكة من منى ويطوف ويسعى سعي طواف وسعي الحج. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه. أفاض يعني طاف للإفاضة يوم النحر ضحى ثم رجع من مكة وصلى الظهر بمنى ونزل بها أيام التشريق. نعم. ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. مختصر من مسلم. اختلفت الرواية هل صلى الظهر في مكة بعد أن قضى الطواف والسعي أو صلاها في منى على روايتين والله أعلم. الحاصل أنه يجوز أنه يصلي الظهر في مكة ويجوز أن يصليها في منى. نعم. باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. نعم يجوز أن يقدم هو التسلسل أنه يرمي ثم يحلق ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى هذا الترتيب مستحب. وإذا قدم بعضها على بعض جاز ذلك لأنه ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يجوز إذا أفاض من منى إذا أفاض أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى قبل رمي الجمرة ويجوز العكس أن يرمي الجمرة ثم ينزل إلى مكة وهكذا. يجوز أن يحلق رأسه قبل الرمي ويجوز أن يؤخره ما سئل عن شيء في يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. نعم. وأتى آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. وأتى آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال ارمي ولا حرج. نعم هذا دليل على أن الترتيب غير واجب بين مناسك الحج يوم النحر وأنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض. نعم، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال يومئذ يعني يوم النحر. نعم. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة، خطبة عرفة، وخطب يوم النحر في منى، أي خطب الحج. نعم. ولمسلم في رواية: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ولا حرج. هذا في يوم النحر، يعني مناسك وعلى الترتيب المستحب أنه يرمي ثم يحلق ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى، هذا الترتيب المستحب. وإذا خالفه وقدم بعضه على بعض فهذا جائز. افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى إن رجلا قال: يا رسول الله، لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف. قال افعل ولا حرج. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. رواه أحمد. يعني بعد الإفاضة، احلق أو قصر بعد الإفاضة ولا حرج. نعم. وفي لفظ: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. رواه الترمذي وصححه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. متفق عليه. لا حرج في التقديم والتأخير بين هذه المناسك. نعم. وفي رواية: سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. نعم، بعدما أمسيت يعني بالليل، رمى جمرة العقبة في الليل، لأن المساء تابع لما قبله، يجوز أن يؤخر الرمي، يعني بعد، يبدأ بعد الزوال، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء إلى آخر الليل، كله هذا يدخل في المساء. وهذا في توسعة على الناس عن الزحمات والتكاثر عند الجمرة، الوقت واسع ولله الحمد. نعم. وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي. نعم. وفي رواية قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. زرت يعني للإفاضة، يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة. نعم. زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. رواه البخاري. ما سئل عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم، يعني يوم النحر، إلا قال افعل ولا حرج. نعم. باب استحباب الخطبة يوم النحر. نعم. عن الهرماس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى، رواه أحمد وأبو داود. نعم، خطب في عرفة وفي منى، وفي منى بعد النزول من مزدلفة، هذه تسمى الخطب الحج. وقد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، سماها خطب حجة الوداع، جمعها في كتاب. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. وفيه الخطبة على الراحلة، يخطب على شيء مرتفع، سواء خطب على منبر أو خطب على الراحلة، يكون على شيء مرتفع لأن هذا أبلغ في البيان. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، رواه أبو داود. نعم. وعن عبد الرحمن ابن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. نعم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، عندما يعني مكان الخيف، ما كان اليوم فيه مسجد، لكن في مكان الخيف خطب صلى الله عليه وسلم في منزله، وصوته سمع في جميع منى. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن خواصه. نعم. فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف. قال بحصى الخذف، يشير صلى الله عليه وسلم إلى حجم حصاة الجمرة، أنها قدر ما يخذف على الأصابع، لا يكون كبارا ولا يكون صغارا، بل يكون بمقدار، يعني يقولون أقل من الحمص بقليل، أقل من الحمص بقليل، وفوق البندق، وهو شيء يصنع من الطين الحر يرمى به الصيد. نعم. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار مسجد منى يعني اللي هو الخيط. نعم. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. نعم، المهاجرون والأنصار لهم فضل على غيرهم من الصحابة، المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، والأنصار الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم و آووهم وواسوهم في المدينة. نعم. ثم نزل الناس بعد ذلك، رواه أبو داود والنسائي بمعناه. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني مكة سمى البلدة. نعم. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، حرمة دماء المسلمين أعظم من هذه الحرمات، حتى إنها أعظم من الكعبة المشرفة. دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وأعظم من حرمة منى ومن حرمة عرفة. ومن دم المسلم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فدم المسلم حرام أشد التحريم، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز أن تسفك دماء المسلمين بيد مسلمين مثلهم. أما أن تسفك بيد الكفار ما بعد الكفر ذنب، أما أن تسفك دماء المسلمين أو دم أحد من المسلمين بدون حق فهذا جرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد عليهم أني بلغتهم. نعم. فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الحاضر الغائب، الشاهد يعني الحاضر، يبلغ الحاضر الغائب، وهذا بدليل على نقل الخطب المفيدة والأحكام الشرعية لمن لم يحضر، هذا من البلاغ. نعم. فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى يعني أفهم، رب مبلغ لم يحضر أفهم من الحاضر. نعم. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا الدليل أن قتل المسلم كفر، لكنه كفر دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة، لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. نعم. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه أحمد والبخاري. باب، نعم، هذا دليل على أن دم المسلم، على أن قتل المسلم بغير حق أنه كفر، كفر دون الكفر المخرج من الملة. نعم. باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد. نعم، تدخل العمرة في الحج للقارن، تدخل العمرة في الحج للقارن فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد. نعم. باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجه بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. نعم. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وفيه حسن غريب، غريب يعني رواه واحد، غريب ما رواه واحد، من فرد بروايته شخص واحد. نعم. وقد يكون صحيحا الحديث، يكون صحيحا ولو كان غريبا. نعم. وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه، فيه دليل وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. نعم، على وجوب السعي، وأنه نسك من مناسك الحج والعمرة، وأنه يتوقف تحلل من الإحرام على الإتيان بالسعي، فلو لم يأتي بالسعي لم يجوز له أن يتحلل. نعم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهللنا يعني أحرمنا. نعم. فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني قارنا. نعم. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إذا ذبح هديه. نعم. فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إليه فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت. يعني دعيها، يعني أدخل العمرة مع الحج، تكون قارنة بدل ما هي متمتعة. إذا ضايق، إذا أحرم متمتعا وضايقه الوقت فإنه يحرم بالحج ويدخله على العمرة ويكون قارنا، وهذا ما حصل لعائشة لما حاضت وضايقها الوقت. نعم. قبل أن تؤدي العمرة أمرها أن تحول تمتعها إلى قران. نعم. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت. لحت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن قومي يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. الرسول أراد أن يقنعها أن عمرتها التي مع الحج، التي قرنتها مع الحج، تكفي، فما اقتنعت بذلك، تريد أن تأتي بعمرة مستقلة. فطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لأنه أدنى حدود الحرم، فأحرمت من التنعيم بعد الحج، أحرمت بعمرة بعد. فهذا في دليل على جواز العمرة بعد الحج، ودليل على أن العمرة يحرم بها من الحل ولا يحرم بها من الحرم، ودليل على أن المرأة تحتاج إلى المحرم ولو كانت المسافة قريبة. أرسل معها أخاها عبد الرحمن. نعم. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. ثم قدموا مكة وهم متمتعون، طافوا وسعوا وحلوا، ثم يستقبلون الحج فيحرمون يوم التروية الحج، يفصلون بين الحج والعمرة بتحلل. نعم. هذا المتمتع. نعم. فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم. هذا طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج. نعم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. نعم. الذين جمعوا بين الحج والعمرة، يعني قرنوا بين الحج والعمرة، يطوفون طوافا واحدا لهما ويسعون سعيا واحدا لهما. نعم. وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. نعم. لكنها لم تقتنع بذلك، وطلبت أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت منه بعمرة بعد الحج. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم. يوم النفر يعني يوم النفر من مكة إلى المدينة. نعم. فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت. سرف اسم مكان على طريق مكة من المدينة، قريب من مكة، سرف قريب من مكة. نعم. عن عائشة أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله. تطهرت يعني انقطع دمها بعرفة. نعم. فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. نعم. القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد، لأن العمرة تدخل الحج. نعم. وفيه تنبيه على وجوب السعي، في الحديث تنبيه على وجوب السعي أنه ركن من أركان الحج، ألا يكفي الطواف بالبيت. نعم. باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها. نعم. المبيت بمنى ليالي منى واجب من واجبات الحج، إلا للمعذور أو للذين للسقاة والرعاة الذين يخدمون الحجاج، فلا يلزمهم المبيت. كذلك الجنود اللي يحرصون الأمن ويحتاجون إلى أنهم لا يبيتون في منى يسقط عنهم المبيت في منى، واجب من واجبات الحج، يسقط مع العذر. نعم. باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها. في أيام منى يعني المبيت بمنى ليالي منى، هذا واجب من واجبات الحج إلا للمعذور. ورمي الجمار في أيام منى بعد الظهر في المساء، يبدأ من الظهر نعم إلى آخر الليل، كل وقت للرمي. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. أفاض صلى الله عليه وسلم يعني طاف طواف الإفاضة، أول ما جاء من عرفة وبات في مزدلفة، نزل بعد طلوع الشمس وذهب بعد طلوع الشمس ورمى الجمرة، ثم ذهب إلى مكة ضحى وطاف بها وسعى، ثم عاد إلى منى وصلى بها الظهر وأقام بها أيام التشريق. نعم. فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس، ولا يرمي أيام التشريق، ما يرمي قبل زوال الشمس دخول وقت الظهر، هذا شيء متقرر عند أهل العلم وردت به الأحاديث الصحيحة، لكن وجد من بعض المدعين للعلم من يقول يجوز الرمي ليلا ونهارا ولا قبل زوال الشمس، وهذا غلط، سنة الرسول فاصلة في هذا، لكن يتجاهلونها أو لا يعلمونها فيتحملون الحجاج في هذا، يأتونهم بالرمي قبل الزوال، يتحملون الحجاج الذين غرروا بهم. هذه المسألة خطيرة، لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم ويتحمل الناس. نعم. يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس يترصدون ويتحينون لو كان فيه رخصة رخص لهم أن يرموا قبل زوال الشمس، لكن حبسهم حتى زالت الشمس فرموا الجمرة بإذنه صلى الله عليه وسلم. يجينا من يدعي العلم ويقول لا، ما يجوز الرمي ليلا ونهارا ولا حد له في زوال الشمس. نعم. كل جمرة بسبع حصيات، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، سبع لابد من سبع، لا تنقص عن السبع. نعم. كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، استحب أن يكبر مع كل حصات ويرميها رمي، ما يضعها في الحوض، بل يرميها، يرفع يده ويكبر ثم يرميها في الحوض. نعم. ويقف عند الأولى وعند الثانية، يقف للدعاء، إذا رمى الجمرة الأولى وهي الصغرى وذهب إلى الوسطى فإنه يقف في الطريق بينهما ويستقبل القبلة ويدعو، ويدعو حتى قالوا بمقدار سورة البقرة. نعم. ويقف عند الأولى وعند الثانية، وكذلك إذا رمى الثانية وهي الوسطى ثم ذهب إلى الكبرى يقف الطريق بينهما ويستقبل القبلة ويدعو. نعم. فيطيل القيامة ويتضرع. نعم، يطيل القيامة. نعم. ويتضرع ويرمي الثالثة، لا يقف عندها جمرة الكبرى، يرميها ولا يقف ولا يدعو بعدها لأن العبادة انتهت. نعم. رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق. نعم. عليه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم متكفل بسقاية الحجاج من زمزم، يقوم عليها، عند ناس يزعبون بالدلاء ويصبون للحجاج ويشربون، فهذا من عمله الذي يقوم به رضي الله عنه. كانوا توازعين أعمال الحج، بعضهم عنده الرفادة وهو إطعام الحجاج، بعضهم عنده السقاية وعند العباس. نعم. متفق عليه. ولهم مثله من حديث ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. حين زالت الشمس يعني في أيام التشريق، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فهو ما رمى إلا بعد ما زالت الشمس، ولا رخص لأحد أن يرمي إلا بعد الزوال يوم أيام التشريق. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نتحين يعني ننتظر، نتحين يعني ننتظر يوم أيام التشريق إلى أن تزول الشمس ثم نرمي الجمار. نعم. كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي وصححه. يعني ولا يركب، وهذا أفضل، ما في شك أنه أفضل، إلا إذا احتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب. نعم. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا. ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أحمد. يرمي جمرة العقبة يوم العيد راكبا، وأما في أيام التشريق كان يرميها ماشيا بينها. نعم. وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. سالم ابن عبد الله بن عمر. نعم. عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. ابن عمر يعني أن أباه ابن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. نعم. يكبر مع كل حصات. نعم. ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي. ذات العقبة لأن الجمرة الكبرى كانت في جبل يصعدون إليها، كانت في جبل يصعدون إليها صعودا. والملك عبد العزيز رحمه الله أزال هذا الجبل ليوسع على الناس لما كثروا. نعم. ولذلك سميت جمرة العقبة لأنها في جبل ويصعدون إليها الجبل. نعم. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، لأنه انتهى الرمي، انتهى الرمي، والدعاء إنما يكون في أثناء العبادة. نعم. ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أحمد والبخاري. يقول ابن عمر: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أنه يقف بعد الجمرة الأولى ويدعو، ويقف بعد الجمرة الوسطى ويدعو، ولا يقف بعد الكبرى بل ينصرف. نعم. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل البيتوتة عن منى رعاء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى يصدر إيش؟ الرعاء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل للبيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين. نعم. أمرهم أن يعني أسقط عنهم المبيت، لأنهم رعاة يذهبون مع الإبل لمحل الرعي، فرخص أسقط عنهم المبيت في منى، وأيضا يرمون الغداة، وأيضا رخص لهم في جمع الجمرات، جمرات الأول إلى الثاني يرميها، حتى لو جمعها ثلاثة الأيام في اليوم الأخير فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان له عذر. نعم. ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين، ثم يومين يجمعون جمرات اليومين في يوم واحد تسهيلا عليهم. نعم. ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. يوم النفر يعني يوم الرحيل والنهاية. نعم. وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. رواه أبو داود والنسائي. يرموا يوما ويدعوا يوما إلى اليوم الذي بعده يجمعون. نعم. وعن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست حصيات، ولم يعب بعضهم على بعض. رواه أحمد والنسائي. هذا دليل على أنه لو نقص حصاة أن رميه صحيح. نعم. لم يعب بعضهم على بعض. نعم. باب الخطبة أوسط أيام التشريق. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ليلة النحر هل هي نفسها ليلة جمع؟ نعم. ليلة النحر هل هي نفسها ليلة جمع؟ ليلة النحر؟ نعم. كيف ليلة النحر؟ ليلة مزدلفة. ليلة جمع، ليلة مزدلفة هي جمع، تسمى جمع. وأما ليلة النحر إن كان يقصد النحر الأول يوم العيد، نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا ذهبت إلى منى بعد صلاة المغرب وتناولت الطعام وصليت العشاء فيها ثم رجعت إلى الشقة في العزيزية، فهل هذا يعتبر مبيتا؟ لا، مبيت إلى نصف الليل، إلى نصف الليل على الأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاي ينتحج يا أخي، ما جيت تبي ترفع بالشقة انزل مع الحجاج، انزل مع الحجاج وقرف الحجاج، ما جيت ترفع بالشقة وبالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للحلق، هل يكون بالموسى أو يكون بالمكينة على درجة صفر، هل يعد حلقا هذا؟ اي نعم، كل صواب، المهم ما يبقى شيء في الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حد التقصير؟ فهل للرجل أن يأخذ من شعره بقدر أنملة الأصبع من هنا ومن هنا؟ إذا كان ضفائر، إذا كان الرجل يغذي رأسه ضفائر فيأخذ من رؤوس الضفائر قدر أنملة، أما إذا كان ما يغذيه فإنه يأخذ من جوانبه، يأخذ من جوانبه ولا يأخذ من جانبه ويترك الجانب الآخر، يأخذ من جوانبه ومن وسطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بالنسبة لهدي التمتع والقران، متى ينتهي وقته؟ التمتع والقران، هدي التمتع والقران، يقول متى ينتهي وقته؟ بنهاية أيام النحر، ينتهي بنهاية أيام النحر. نعم. وإذا فات ولم ينحره، ينحره قضاء، ينحره بعد أيام النحر ويكون قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا نسي المحرم في الحج أو العمرة، نسي الحلق ولم يذكره إلا في بلاده، يقول فما الواجب عليه؟ يعيد ملابس الإحرام عليه في بلاده ويقصر أو يحلق ثم يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لتقصير شعر الرأس، هل لا بد أن يعمم جميع الجهات في الرأس؟ اي نعم، يعمم، يأخذ من جميع الجوانب ومن الوسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما المقصود بفدية الجبران؟ الجبران اللي يكون عن ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام، هذا يسمى جبران لأنه يجبر النقص الذي حصل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم نحر هديه، فهل يجوز له أن يتحلل التحلل الأول مباشرة أم لا بد من الحلق أو التقصير؟ لا، يتحلل التحلل الأول، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول حفظك الله؟ نعم. تقول إذا رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدي، فهل له أن يتحلل التحلل الأول مباشرة أم لا بد من أن يحلق أو يقصر؟ أعيد السؤال. إذا رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدي، فهل يجوز له أن يتحلل التحلل الأول مباشرة؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثالث تحلل التحلل الكامل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة بعد منتصف الليل مباشرة يوم النحر أو ليلة النحر؟ أين؟ لا، بس منتصف الليل أفاض من مزدلفة، يرمي الجمرة وينزل ويطوف ويسعى إذا أراد، أو كان معه ضعفة يحتاجون إلى الرخصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إن كان قويا فإنه ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر ضحى، فهل يجوز له أن يجلس داخل الحرم إلى المغرب ثم ينصرف إلى منى بعد ذلك؟ يجوز، نعم، لا بأس بذلك، المهم المبيت، المبيت في منى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أنه يجمع بين حديث ابن عمر وحديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وصلى الظهر بمكة، أنه صلى الظهر بمكة فريضة ثم صلاها بمنى على أنها نافلة، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ نعم، هذا قول لبعض العلماء، نعم، أنه أعادها، يعني أعادها وتكون نافلة. نعم، صلىها بأصحابه تكون له نافلة ولهم فريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تقدم الحاج من مزدلفة إلى منى ليلة النحر وذهب إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد في الليل ورمى الجمرة، فهل له أن ينحر قبل الفجر؟ لا، النحر بعد طلوع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يفتي بجواز تقديم السعي على الطواف مطلقا مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. هذا غلط، الرسول قال الذي قال لم أشعر، يعني نسي وقدم السعي، قال افعل ولا حرج. أما المتعمد لا، ما يقدم السعي على الحج على الطواف، ما يقدم السعي على الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح، وهو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هو خاص بيوم النحر فقط، وأن من وسعه في أيام التشريق فقد أخطأ في ذلك؟ نعم، هو كذلك، ما سئل في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يعني يوم النحر، من شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، دل على أن هذا في يوم النحر خاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للبداءة في الحلق بالجهة اليمنى، بالنسبة للبداءة في الحلق الرأس بالجهة اليمنى، هل هذا مشروع في المناسك فقط أو هو عام في كل حلق؟ في كل حال، نعم، في كل وقت، كل ما يحلق سواء في النسك أو في غير النسك، السنة أنه يبدأ بالأيمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه أعطاه الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: في بلادنا إذا توضأ الشيخ الذي عندنا فإن الناس يأخذون وضوءه ويتبركون به، فهل هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بماء وضوئه وبشعره وبريقه صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، وأما غير الرسول فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لطواف الإفاضة، هل يجوز تأخيره بعد أيام التشريق؟ نعم، يجوز، هو بداية محدد، محدد بليلة النحر، فلا يجوز قبل ليلة النحر، وأما النهاية فلا حد لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة في موضوع واحد، وهذا أحدها يقول: تعلمون حفظكم الله ورعاكم تداعي الأمم الكافرة على بلاد المسلمين، وآخر ذلك ما حصل في بلاد الشام عامة وفي حلب خاصة، سؤاله: ما واجب المسلمين عامة حيال ذلك، وما واجب طلبة العلم خاصة في هذه النوازل والفتن وهذه الأمور؟ الواجب الدعاء، الواجب الدعاء، وقد أمر سماحة المفتي بالقنوت الدعاء لهم، قنوت في الفرائض الدعاء لهم، هذا أمر مهم جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يسأل بالنسبة لدعاء القنوت في النوازل، يقول هل هو خاص بصلاة الفجر فقط؟ لا، كل الصلوات الخمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في اليوم 12 كنت مستعجلا ويصعب علي المكث في مكة، فرميت قبل الزوال ثم طفت للوداع، يقول فهل علي شيء في ذلك؟ يقول في اليوم 12 من أيام التشريق كنت مستعجلا ويصعب علي المكث في مكة، فرميت قبل الزوال ثم طفت للوداع وخرجت، فهل علي شيء؟ طاف قبل الزوال، رمى قبل الزوال، رمى قبل الزوال يوم 12 ثم طاف للوداع، تقدم في الرمي. الطواف الرمي غير صحيح لأنه في غير وقته، ما زالت الشمس، وهو الرمي ولا الطواف؟ له حفظك الله، يقول فرميت قبل الزوال ثم طفت للوداع. كلاهما ما هو صحيح، الرمي قبل الزوال ما يجوز في أيام التشريق، لا بد بعد الزوال، يعني يتحينون كما مر بكم، يتحينون حتى تزول الشمس، ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يرمون إلا بعد زوال الشمس. فتكون عليك فدية بدل الرمي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يقول ما المقصود بذلك وما ضابط الجواز لتقصير شعر المرأة؟ ما رأيت هذا ولا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فيجعله طوافا واحدا؟ إذا أخر طواف الإفاضة عند السفر ولم يقم بعده في مكة يكفي عن الوداع، يكفي عن الوداع لأنه آخر عهده بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جواز التقديم والتأخير لأفعال يوم النحر هل هو مقيد بمن نسي أو كان جاهلا أم يجوز كذلك للمتعمد؟ لا، للناس يجوز للناس، أما المتعمد يرتبها ولا يقدم بعضها على بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول تكرار العمرة في سفرة واحدة، يقول بعض المعتمرين يعمل 5 عمر في سفرة واحدة، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعت العمرة، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا لم أجد مكانا في منى فهل يجوز لي أن أبيت في العزيزية أيام منى أو ليالي منى؟ يا أخي ما هنا حد يتعذر عليه، تجي وتجلس، ما تلقى مكان تجلس فيه في منى، تجلس إلى منتصف الليل ثم تنصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال للنساء وكبار السن؟ لا، ما يجوز إلا بعد الزوال، واللي ما يستطيع بول الرمي يتأخر إلى الليل، إلى منتصف الليل، كله موسع الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الحملة قامت بوضع الخيام داخل مزدلفة فجلسنا فيها ليالي منى، يقول هل هذا الأمر مشروع؟ لا، غير مشروع، وكان الواجب عليكم ما في مانع تنزلون بالنهار، لكن في الليل يجون تجلسون في ميناء، يجلسون في ميناء إلى أن ينتصف الليل ثم ترجعون إلى خيامكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من رمى الجمرات قبل الزوال أيام التشريق وهو جاهل، فهل له أن يعود الآن ويرمي بعد الزوال؟ عليه فدية، يذبح فدية خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لتأجيل الرمي إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، يقول: هل هذا خاص بمن كان معذورا أو هو عام لجميع الحجاج؟ هو جائز، لكن الأولى أنه ما يعمل هذا وهو يستطيع أنه يرمي كل يوم. أما إذا كان أنه له عذر أو يجوز أنه يرمي، يجمع الجمار في آخر يوم ويرميها عن الأول ثم الثاني ثم الثالث مرتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وصلنا إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، فصلينا المغرب والعشاء بعد نصف الليل بسبب الزحام، هل صلاتنا هذه صحيحة أو هي خارج الوقت؟ لا يا أخي، الوقت ما ينتهي إلا طلوع الفجر، أنتم في الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو زاد الرامي في حصى الجمار فرمى بأكثر من سبع، فهل عليه شيء في ذلك؟ زائد لا عبرة به، وجوده وعدمه سواء، العبرة بسبع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا شك الرامي هل رمى بست أم سبع، فما الواجب عليه؟ يبني على اليقين، يجعلها ست ويجيب السابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد أن يعتمر بعد الحج فهل يرجع إلى الميقات أم يكفيه أن يخرج إلى الحل؟ يخرج إلى التنعيم، إلى الحديبية اللي هي الزاهر، إلى الجعرانة، إلى التنعيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء معنا في حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت في ليلة مزدلفة صلت ساعة، وفي مرة الأخرى صلت ساعة، فهل تشرع الصلاة ليلة مزدلفة؟ أي نعم، صلت يعني قامت من الليل، قيام ليل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أخر طواف الإفاضة ليكون مع طواف الوداع، فهل يفسد هذا الأمر السعي بعد الطواف بحيث يكون آخر عمله السعي؟ لا، ما يفسده، لأن السعي تابع للطواف، تابع للطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم النحر، يقول: هل يشرع لمن كان في الحملة أن يقوم رجل منهم ويخطب الناس لأجل هذا؟ هذا الإمام، إمام الحج اللي يقود الحجيج، هو اللي يخطب، مو كل واحد يخطب، هذا إمام الحجيج اللي يقود الحجيج هو اللي يخطب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرضيع إذا نوى عنه والده العمرة، فهل لابد أن يلبسه ملابس الإحرام؟ إيه نعم، يجرده من المخيط، إذا كان ذكرا يجرده من المخيط ويجعل عليه شيء غير مخيط يستره ويلفه به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد، فتقول: تقدم لي زوج أو تقدم لي شخص من أهل السنة لأجل الزواج، لكن أهلي يرفضونه بحجة أنه وهابي وليس صوفيا، سؤالها: ما نصيحتكم وما توجيهكم لي في ذلك؟ تقدمي إلى رئيس المركز إذا كان عندكم مركز إسلامي وهو يتولى العقد، أو إلى القاضي إن كان عندكم قاضي شرعي وهو اللي يتولى العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول: هل يجوز لنا أن نعطي زكاة أموالنا لإخواننا خارج بلادنا ممن يمر؟ هذا سائل من بلجيكا يقول: هل يجوز لنا أن نعطي زكاة أموالنا لإخواننا خارج بلادنا، يقول ممن يمرون بظروف سيئة، ونقوم بجمع هذه الزكوات ونرسلها مع بعض الجمعيات؟ نعم، يجوز نقل الزكاة إلى مكان أحوج، بس إذا كان هناك مكان أحوج من بلدكم تنقل الزكاة إلى ذلك المكان الذي أهله أحوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز سفر المرأة من بلد إلى آخر بقصد التجارة وليس معها محرم؟ لا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية 3 أيام، في رواية 2 يوم، في رواية بدون تقييد بأيام، تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، سواء لتجارة، لزيارة، لحج أو عمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قالوا إلا في الهجرة، إذا المرأة احتاجت إلى الهجرة تفر بدينها فلا بأس أن تسافر للهجرة ولو ليس معها محرم، ما عدا ذلك فلا بد من المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الصوفية وبعض طلبة العلم يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. كذبوا على شيخ الإسلام في هذا، ما أجازه، لكنه يقول أنهم يفعلونه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يفعلونه من أجل المحبة، وهذا لا يدل على أنه يجيزه. نعم، لكن يبين قصدهم هم أنهم يفعلونه محبة، ولكن المحبة ما يشرع فيها تشريع، لابد من ورود نص من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة بالسن يبلغ عمرها 70 سنة، تسكن في منزل لوحدها، وقد قام ابنها باستقدام خادمة لها، وهذه الخادمة نصرانية كافرة، وقد وصلت تقول عصر اليوم ولم تدخلها بيتها حتى تسأل فضيلتكم هل يجوز لها أن تدخلها بيتها وتقوم بخدمتها؟ نعم، تدخلها بيتها وتطلب من ولدها أو ابنها أن يستبدلها بمسلمة. نعم. انتهى وفقكم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.